وفاتحة الكتاب وسورة الصلاة كما سماها الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أضف لذلك أنها رقية جعل الله فيها الشفاء، ففي صحيح البخاري رحمه الله قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب. وساق الحديث الذي رواه مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدخل فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. وفي رواية: فانطلق يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال. تلكم عباد الله بعض فضائلها. أما المعاني والأسرار فذاك بحر زخار، جمعت أصول القرآن ومعاقد التوحيد ومجامع الدعاء، فكانت بحق أم القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. عباد الله، كم يقرأ المصلون هذه السورة وهي عظيمة لو فهموها، وكم يدعون بآياتها وهي مجابة لو عقلوها. وإذا كان الوقوف على رؤوس الآي من السنة فإنه في سورة الفاتحة آكد لورود النص به ولزيادة التدبر والتعقل لهذه الآيات العظام. الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء الكامل، وهو ذكر المحمود بصفات الكمال والجمال مع المحبة، ولا يستحق ذلك على الإطلاق والكمال إلا رب العزة والجلال. فهو أهل الحمد سبحانه، أثنى على نفسه بالحمد، وافتتح كتابه بالحمد، وحمده كل الأنبياء وأمرهم بحمده، وجعل الحمد ثناء أهل الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وآخر دعواهم فيها أن الحمد لله رب العالمين. فهي كلمة كل شاكر، والله جل في علاه فوق كل حمد وثناء، ولا يبلغ مدحته أحد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده كما في صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالحمد أفضل الدعاء، فالحمد من أفضل الدعاء، والحمد لله تملأ الميزان. والله سبحانه هو المحمود على كل حال، له الملك وله الحمد. والحمد من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى ربه، ويتملق به بين يدي دعائه، ويزدلف به إلى مطلوبه. لذا كان متضمنا التوحيد الخالص لله رب العالمين. فهو سبحانه رب كل شيء ومالكه ومتصرف فيه، وكل ما سوى الله عالم، وهو سبحانه خالقه ومدبره، يوالي خيره إلى خلقه ويسدي نعمه إليهم. فيا لله، كيف يعبد غير الله أم كيف يشكر غيره؟ كيف يرجى غير الله أم كيف يخشى غير الله؟ إن هذه الآية وحدها تتضمن من أنواع التوحيد والعبادة ومن أصول الإيمان ما تعجز عنه المنابر وتجف دونه المحابر. ولما كان في وصفه نفسه سبحانه أنه رب العالمين دلالة على العظمة والكبرياء وباعث على الرهبة والخوف منه، أعقب ذلك بذكر صفات الرحمة المتضمنة للترغيب: الرحمن الرحيم. فهو أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، ورحمته عمت جميع خلقه فهم يتقلبون في نعمه، ورحمته وسعت كل شيء، كما أنه سبحانه يرحم المؤمنين من عباده والمتقين رحمة خاصة، فيترفق بهم ويحفظهم ويكلأهم ويلطف بهم ويحيطهم برعايته ويغفر ذنوبهم ويعفو عن سيئاتهم. الرحمن الرحيم تفضل بعد تفضل، وإنعام بعد إنعام، وتقوية لمطامع الراغبين، ووعد لا يخيب راجيه. مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب، كما قال سبحانه: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم وحسابهم. وكقوله: أئنا لمدينون، أي محاسبون مجزيون. وقد خص الله تعالى ملك يوم الدين بالذكر لظهور تمام الملك فيه واجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد، كما قال سبحانه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ إن من تدبر هذه الآية هانت عليه الدنيا وصروفها، ولم تخدعه الدنيا وزخارفها، واستحضر المحسن الجزاء فازداد إحسانا، وأدرك المسيء الجزاء فانكف وارعوى، وأدرك المظلوم أن عند الله يوما يقتص له فيه فصبر واحتسب. إن وجود يوم يحاسب فيه الخلق فيجازى كل بعمله لهو من أبلغ الدلائل على كمال عدل الله سبحانه، والذي يستحق به الحمد: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، فأي موعظة أبلغ من هذا؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أيها المسلمون، وبعد الثناء على الله تعالى بما هو أهله، يتوجه المسلم إلى ربه بالدعاء بأن يبلغه أشرف المقامات، وهي العبودية لله جل في علاه: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله سبحانه ونطلب منه العون على ذلك. إن ربا تلك صفاته لهو أحق من عبد وأحق من ذكر وشكر. إنها آية يعلن فيها المسلم توحيده الخالص وإفراد الله تعالى بالعبادة وبراءته من الشرك صغيره وكبيره. إنه توسل بالتوحيد وتزلف بالإخلاص وتجرد لله رب العالمين. فيا سعادة من أدرك مغزاها والتزم معناها ومقتضاها، ويا ويح من يتلوها ويشرك مع الله غيره. إن العبادة التي يعلنها المسلم بهذه الآية خالصة لله هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إنها استسلام لله وانقياد لحكمه وشرعه واطراح للهوى وقصد للحق. فاللهم وفقنا لمراضيك، واستعملنا فيما يرضيك، وأعنا على شكرك وذكرك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتمام الآيات وختامها دعاء صريح بأهم ما يحتاجه العبد، بل هو مضطر إليه غاية الاضطرار، معترفا بعجزه وتقصيره، متضرعا إلى من بيده القلوب أن يهديه الصراط المستقيم، أن يشرح الله صدره للإيمان، وأن يعمل بشرائع الإسلام. والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، رحمة منه وفضلا، وحكمة وعدلا. الهداية كلمة لطيفة المبنى، رقيقة المعنى، عظيمة المغزى، هي الدلالة والإرشاد والتوفيق والإلهام، هي الثبات على صراط الله المستقيم بعد التوفيق إليه. والصراط المستقيم هو دين الله الموصل إليه، والذي لا يقبل دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنه اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والتزام هديه، واقتفاء سنته، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إن المسلم بحاجة إلى هداية الله تعالى له في كل حال، فكم من ضال عن الحق لم يوفق إليه، وكم من منتكس عن الهدى مرتكس في الهوى، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الصراط المستقيم لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، إنه سبيل الوسطية والاعتدال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية. فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم، وإما من الضالين. والهدى لا يحصل إلا بهدى الله. وقال أيضا: وهذا أجل مطلوب وأعظم مسؤول، ولو عرف الداعي قدره لجعله هجيراه وقرنه بأنفاسه، فإنه لم يدع شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه، لذا جعله الله فرضا على عباده متكررا في اليوم والليلة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم زاد الله تعالى هذا الطريق إيضاحا حتى لا يدعيه من لا يستحقه، فوصفه بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. إنه سبيل مطروق مسلوك، والمشاؤون عليه هم أفضل الخلق، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. إنها القدوات الحسنة من خيار الخلق، فلا يكترث الداعي بقلة السالكين أو كثرة المخالفين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيها المسلمون، وبما أن الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم، فقد بين الله تعالى أنه ليس طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا طريق الضالين وهم النصارى، كما جاء مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وأحمد وغيرهما: فقد صار الغضب علما عليهم كما في قول الله عز وجل: وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب على غضب. ذلك أنهم علموا الحق فكتموه وحرفوه وبدلوه لكبر وهوى وحسد وطلب دنيا، كما صار الضلال علما على النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل، كما في قول الله عز وجل: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقد ذكر الله تعالى ذلك حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، محذرا مما سلكوا. فمن علم الحق وخالفه واتبع هواه وعارض دين الله بعقله ورأيه ففيه شبه من اليهود، وهو على خطر من أن يحل به غضب الله. أما من عبد الله على جهل والتات البدع والخرافات مقلدا أئمة الضلالة ففيه شبه من النصارى. وفي الآيات إثبات لعقيدة الولاء والبراء، وحد فاصل بين الحق والباطل، وتأكيد للاقتداء والاهتداء بهدي المنعم عليهم، والبعد والجفاء عن طريق المغضوب عليهم والضالين. وقبل الختام، فإنه يشرع في الصلاة أن يؤمن المصلي في ختامها بقوله آمين، أي اللهم استجب. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وديارهم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وأظهر أمنهم وأرغد عيشهم واجمعهم على الهدى والسنة. اللهم اكبت عدوهم، اللهم اكبت عدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم أصلح بطانته وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.